يعني بكون صايم نافلة وبنسى وبكرة وبشرب أي شيء، صح أنه لازم يفطر ويجوز الصيام؟ ما صح، لا فرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل، حيث قال عليه السلام من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا كفارة عليه ولا قضاء. مع أنه هنا بيكون أنه في الجامعة واعظة حاكية أنه اللي بنسى في النفل لازم يفطر على طول. إيه الرجال اليوم أم يخطئ كثيرا فضلا عن النساء، وهذه الواعظة ما هي عالمة، هي بالأحسن الأحوال متخرجة من كلية شريعة، ففقهها ضحل سطحي قليل.